Activity 31. Bingo. نشاط 31. Bingo. انسخ أسماء 12 من الأمكنة في الإنجليزية. استمع إلى التسجيل واشطبها عندما تسمعها. Copy the names of 12 places, then listen to the words. The bank. The museum. The restaurant. The beach. The cathedral. The main square. The hotel. The airport. The tourist office. The railway station. The petrol station. The shops. The theatre. The bridge. The cinema. The supermarket.